حراسة الخواطر. ازاي بقى احفظ قلبي من الخواطر دي؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ليت أحدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعمه. انت مهتم بجزمتك قديه؟ بشرابك قديه؟ ببيتك بشقتك قديه؟ بفانيلتك وقميصك قديه؟ طب يا ترى اهتمامك بقلبك ودينك قد كده؟ حراسة الخواطر. ساعة أو ساعتين جالس وحدك بتفكر، ها كنت بتفكر في إيه؟ كنت بفكر في حاجات كتير. حاجات كتير زي إيه كده؟ ها قول لي كنت بتفكر في إيه؟ والله يعني ها قول يعني كنت بفكر في حاجات كده. اللي أنت بتفكر فيه ده في حاجة تتكسف تقولها لي؟ بصراحة الله أحق أن تستحي. مفسدات القلوب، مفسدات فضول المخالطة، مفسدات بحر التمني، مفسدات التعلق بغير الله، مفسدات فضول النوم، مفسدات فضول الأكل، مفسدات حراسة الخواطر. ما الخواطر دي ممكن تبقى ايه؟ تقعد تسترجع كده فيلم شفته، اغنية سمعتها، علاقة كنت تسترجع، معصية كنت بتعمل، تسترجع غفلة كنت فيها. استرجاع ده هو عبارة عن ايه برضه؟ خواطر. واحنا دايما قلنا ان هذا من علل التوبة، من علل التوبة تذكر الذنب. حراسة الخواطر. ان قلت ما الطريق الى حفظ الخواطر؟ ازاي بقى احفظ قلبي من الخواطر دي؟ سبحان الله، انت لسه مع اخ دلوقتي محنه، فقول له انا عايزك الليله دي كده تناجيه وتشتكي له وتطلب منه وتعيط له. قال لي مكسوف منه قوي. هي دي، قلت له هي دي البدايه انك تبقى مستحيل. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضرعات لقلب ذاب في جنبي، لقلب ذاب في جنبي. واسم أتاه منك وإن غفر. سبحان الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. خف منه بقى، انه اداك واداك واداك ما منكش فايده، طب خد على دماغك كتير قلناها الاف المرات، تعالى له بالراحه بدل ما يجيبك على وشه، يجيبك رغم عمال تقوم وتقف، ولما تمشي شويه لربنا تقع، تمشي شويه وتقع، عيد من جديد وتقع، مشيت شويه وقعت في البيت، مشيت شويه وقعت في الدنيا، مشيت شويه والفلوس، مشيت شويه في الكذب، مشيت شويه وفي النفاق، عمال تقوم وتقع. بتقع ليه؟ بتقع ليه؟ لأنك مش مخلص. احرص خواطرك في طاعة الله، يولد لك قلبا جديدا، يتولد لك قلب جديد، جديد نوفي عزيرو ستاندرد، قلب جديد حقيقي. أخي الحبيب، هل تستطيع أن تصلي بالقرآن كاملا في ركعة واحدة؟ والله في عصرنا موجود، وعايز تشوف تعال وريك، تعال وريك. حراسة الخواطر لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك أبدا شيئا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا مع قضية ولادة القلوب. أسأل الله أن يرزق قلوبنا ولادة حقيقية. ودائما أقول أيها الإخوة، وقد سبق هذا الكلام معنا في أصول الوصول إلى الله تعالى، أن الصراط مزلة مضلة، لعلكم نسيتم، الصراط مزلة مضلة، بمعنى أن الصراط الذي نسير عليه إلى الله سبحانه وتعالى مزلة، يعني تزل من عليه الأقدام، مضلة فيه تفرعات كثيرة تضل من لم يتبين الصراط. فقد تجد إنسانا يسير على الصراط سنين طويلة ثم فجأة يزل فيقع من على الصراط ويضل وتسوء خاتمته فيموت على غير الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الصراط مزلة مضلة، رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وحوله خطوط متعرجة قصيرة، قال: هذا صراطي وحوله سبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط إذا سرت عليه يحتاج من شروطه أن تطالع دوما مواضع الأقدام، ولذلك كان أكثر دعاء النبي: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، الثبات على هذا الصراط. لا بد أن تطالع كل فترة لتنظر هل أنت على الصراط أم أنك حدت عنه. إن كثيرا منا قد يأخذه لاطمئنان إلى الحق الذي يسير عليه، إلى الفهم الذي يفهمه للدين، وينسى، ومع نسيانه وغفلته يضل عن الطريق ويصبح من أهل الباطل. ولذلك يجب علينا دوما أن نتحسس مواقع الأقدام، هل نحن ما زلنا على الصراط؟ هل نحن ما زلنا فعلا على الصراط المستقيم؟ أم أننا بدأنا نركن إلى الدنيا، نميل إلى الباطل، نلتفت عن الحق، ننشغل عن الآخرة؟ لابد دوما بصفة دائمة مستمرة أن نتفحص، هل أقوالنا توافق الشرع؟ هل أعمالنا توافق الشرع؟ هل أفكارنا توافق الشرع؟ هل تصرفاتنا توافق الشرع؟ هل آمالنا لمستقبلنا في حياتنا يوافق الشرع؟ أم أننا قد تحولنا إلى عبادة الهوى عن عبادة الله؟ لابد من هذه الوقفة، لابد أن تقف في ليلتك هذه الوقفة. ولذلك جئت الليلة أعرض عليكم صراطا مستقيما، هل من مشمر؟ أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، يقول: قاعدة في وصف طريق قريب، قاعدة في وصف طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال. الله، عنوان جميل صح؟ ليتنا نجد. يقول: قاعدة في ذكر طريق يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال. ثم يقول: وهي شيئان، الطريق الموصل للاستقامة شيئان، أحدهما حراسة الخواطر وحفظها. الخواطر، اللهم إنا نعوذ بك من خواطر السوء، إنني بحاجة وأفعلها أحيانا مع بعض إخواني أو أولادي، أسأله: أنت بتفكر في إيه دلوقتي؟ جاوب من غير ما تفكر، هذه هي حراسة الخواطر. أنت بتفكر في إيه دلوقتي؟ تحتاج أحيانا أن تتفرس فتجد نفسك تتفكر في خواطر عجيبة، أنا إيه اللي خلاني أفكر التفكير ده؟ لكننا مع شديد الأسف في الغفلة الشديدة التي نعيشها في هذه الأيام لا نتفكر في خواطرنا. قد تجد نفسك جلست على المكتب ساعة أو ساعتين جالس وحدك بتفكر، إذا دخلت عليك بعد هاتين الساعتين: ها كنت بتفكر في إيه؟ تقول لي: فكرت في حاجات كتير. حاجات كتير زي إيه كده؟ ها قل لي كنت بتفكر في إيه؟ قل لي نص ساعة، ربع ساعة، خمس دقايق، الدقيقتين اللي أنا سبتك فيهم دول كنت بتفكر في إيه؟ ها قول. هل تجد فيما فكرت فيه شيئا تستحي منه؟ اللي أنت بتفكر فيه ده في حاجة تتكسف تقولها لي؟ فالله أحق أن تستحي منه. حفظ الخواطر، حفظ الخواطر، هذه الخواطر أخطر شيء على الإنسان، أخطر شيء على الإطلاق. لذلك ابن القيم يقول: والحذر من إهمالها والاسترسال معها، فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء، لأنها من بذر الشيطان والنفس في أرض القلب. لو جينا نتكلم عن الشباب، الشباب الصغير بيفكر في إيه؟ أتجوز دي؟ لا لا لا دي، لا لا لا دي، فلانة فلانة فلانة، قاعد تعرض أمامه صور، التفكير كده، لا شكلي دي، لا هتبقى من دي، لا هتبقى زي دي، لا هتبقى ده. موضوع الزواج، موضوع العربيات، هركب إيه؟ دي؟ لا لا لا لا دي. طب هسكن فين؟ طيب هشتغل ايه؟ احلام اليقظة بقى اللي ابن القيم سماها الاماني، هي دي نفس المعنى نفس الطعم قريبة منه. الاماني، الاماني ركوب بحر الاماني من مفسدات القلب الخمسة. ابن القيم يذكر ان للقلب خمس مفسدات، اولها فضول المخالطة، وثانيها بحر التمني، والثالث التعلق بغير الله، والرابع فضول النوم، والخامس فضول الأكل. خمسة سموم تفسد القلب، منها ركوب بحر التمني. قال وهذا البحر لا يركبه إلا المفلسون من أهل العالم. فالأماني رأس أموال المفلسين، الآن يحلم أحلام اليقظة ده رجل مفلس ما عندوش حاجة، فلذلك بيحلم بيحلم، تلاقيه يقول ايوه انا كده اكبر واكسب واعمل، وبيحلم بيحلم احلام، قاعد يحلم. وهذا ذمه الله سبحانه وتعالى وذكر انه من فعل الشيطان، قال تعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان الا غرورا. وقال سبحانه وتعالى في المنافقين الذين ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور فصاروا في داخل العذاب، قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، وغرتكم الأماني. ولذلك كثير من الناس قال تعالى في ذم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فكثير من المسلمين لا يعرفون من الإسلام إلا الأماني. يا عم ده ربنا غفور رحيم، ده رحمته واسعة، ده كريم قوي، ده ربنا يعني انت ما تعرفش كرم أديه، لا لا ده هيسهلها هيسهلها هيسهلها. هي دي الأماني، هو ده اللي يعرفه من دين ربنا، لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذه هي الخواطر اللي بيبذرها الشيطان في القلب، بذر الشيطان يبذرها في القلب أماني وخواطر. قاعد يفكر، وأنا عايزك تظبط نفسك مرة وانت بتفكر، قاعد فاضي كده لقيت نفسك سرحت، امسك نفسك، انت بتفكري في ايه؟ وابدأ فكر في تفاصيل الخواطر دي، لو عرضناها على ربنا يرضيه؟ الخواطر دي ترضيه ولا ما ترضيهش؟ عشان كده ابن القيم بيقول ايه؟ فاذا تمكن الشيطان من بذر الخواطر الرديئة في ارض القلب تعاهدها بسقيه مرة بعد اخرى حتى تصير ارادات، ثم يسقيها حتى تصير عزائم، ثم يسقيها حتى تثمر الأعمال، ولذلك لا يستطيع دفعها إذا صبر عليها. واحد بيفكر في جمع فلوس، أعمل وأعمل وأعمل وأعمل وأعمل وأعمل، وتيجي أنت بعد كده بعد ما فكر فيها وثبتت في قلبه، وبعد كده هم، وبعد كده عزائم، طب أعمل إيه؟ طب أروح البنك؟ طب أروح أتفق؟ بدأ يسعى. لو جيت تقنعه ما تقدرش، خلاص هو عزم. لكن لو هي أصلا خاطرة كان يقدر يشيلها من دماغه أسهل، أعوذ بالله، وتنتهي. يفكر في فلانة أو فلانة، يفكر في أي معصية من المعاصي، اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب العالمين. يقول ابن القيم ولا ريب أن دفع الخواطر أيسر من دفع الإرادات والعزائم، فيجد الإنسان نفسه عاجزا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة، وهو المفرط إذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف، كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن إطفائها. فإن قلت ما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ طب إزاي بطل أفكر في الحاجات دي؟ ما الخواطر دي ممكن تبقى إيه؟ تقعد تسترجع كده فيلم شفته، أغنية سمعتها، علاقة كنت فيها، تسترجع معصية كنت بتعملها، تسترجع غفلة كنت فيها. الاسترجاع ده هو عبارة عن ايه برضو؟ خواطر. واحنا دايما قلنا ان هذا من علل التوبة، من علل التوبة ايه؟ من علل التوبة تذكر الذنب وتذكر حلاوة مواقعته، زي ما قلنا ان كتير من الناس لما ياكل اكله سمينه كده ويقعد يقول يا سلام لو سيجاره بقى. هو في نفسه ما نطقش، بس ادام خطر الخاطر ده يبقى هيرجع للسجاير تاني. لما يقعد بالليل كده فاضي ما وراش حاجه وقعد يتقلب مش جاي له نوم، قام واقف في البلكونه شويه فقال شوف بقى ايام ما كانت البيت معايا والتليفونات، واحد كان الليل ده بيفر كده، ادام افتكرت كده يبقى هتبتلى بواحده تانيه اتكلمها. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. شاهد التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينة، وتذكر حلاوة مواقعته من علل التوبة، وهي هذه الخواطر الرديئة. ان قلت ما الطريق الى حفظ الخواطر؟ ازاي بقى احفظ قلبي من الخواطر دي؟ قلت اسباب عشرة. اولها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره الى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك. سبحان الله، كنت لسه مع اخ دلوقتي في محنة، فاقول له انا عايزك الليله دي كده تناجيه وتشتكي له وتطلب منه وتعيط له. قال لي مكسوف منه قوي. هي دي، قلت له هي دي البداية انك تبقى مستحي منه. اذا شاف دي من قلبك هو هياخد بايدك ويدخلك عنده سبحانه وتعالى. اهم حاجة انك تبقى ايه؟ مكسوف منه. انت لما تتخيل ان اللي انت بتعمله ده تكسف ان ابوك يشوفه او امك او اختك او الشيخ، فما بالك ان ربنا الله الكبير شايفه، شايف قلبك وشايف همومك. عارف اللي قلقني ايه عليك؟ ان عنايته بيك كبيرة جدا ونعمه عليك كتيرة جدا وتدبيره ليك عظيم جدا وانت مشغول عنه بغيره. مش له حق يغضب عليك؟ سترك وكرمك واداك واغناك ولطف بيك وعافاك وصرف عنك ونجاك ونصرك، وياما حاول ناس ايذائك فحماك وحرسك من غير انت ما تعرف ولا بلغك، وبعد كل ده انت مش مشغول بيه. يطلع على قلبك يلاقيك مشغول بغيره، هداك وتوبك وقبل توبتك ونجاك وصرف عنك فلانة وفلان وعرفك طريقه وسجدك بين ايديه وسمع دعائك واداك من غير ما تسأل وانت مشغول بغيره. له حق يغضب؟ فهي دي اول حاجة تخليك تدفع الخواطر، انك ما تفكرش الا فيه. وهو ده اصل المسألة بقى، مسألة دفع الخواطر. ان انا بقول لك فضيله قلبك، فضيله وقتك، فضيله دماغك، فضيله همومك، فضيله مشاغلك. ما يبقاش وراك الا ربنا، وابدا مش هيضيعك سبحانه. هي دي قضية حفظ الخواطر، انك انت مش قضية انك تفضي وخلاص، لا ده انت بتفضيله. اول حاجة علمك باطلاع الله على قلبك. لما تحس انه وانت بتزعم انك حبيبه، بتقول انك بتحبه، بتقول انك عايز ترضيه، بتزعم، بتدعي انك انت ماشي في طاعته، طب فين وانت ما عندكش وقت ترضيه؟ مشغول بغيره. دماغك وقلبك كل ما يطلع هو على قلبك يلاقي قلبك ايه؟ مشغول بغيره. فاول سبيل لدفع الخواطر دي انك تعرف انه شايف قلبك، قاري تفاصيل خواطرك، عارف تفكيرك، فيدفعك ذلك. للنقطة التانية في العلاج، حياؤك منه. احد السلف كان يناجي ربنا يقول ايه؟ وسوءتاه منك وإن عفوت. قل وسوءتاه منك وإن غفرت، زي ما يكون بيقول له يكسوف منك حتى لو عفوت عني ودخلتني الجنة برضه مش قادر أرفع وشي. وسوءتاه منك وإن عفوت، اللي أنا عملته يعني وتعفو، طب انا كده زاد حيائي منك. والعلماء يقولوا الحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله، انك تبقى شايف انك واقف قدامه كده. شوف لما تبقى واقف قدام الله. الثالثة اجلالك له. اللهم ارزقنا اجلالك في قلوبنا، انك تعظم ربنا في قلبك، انك تحس بعظمة ربنا. وللأسف الشديد ان اكثر المسلمين لا يعظمون الله كما ينبغي. ما قدر الله حق قدره دي كل العالمين، لكن ضعف تعظيم الله في القلب هو السبب الاكبر لما انت فيه من الغفلة. يقول بعض السلف: ليت احدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله. شوف انت مهتم بجزمتك قديه، بشرابك قديه، ببيتك وشقتك قديه، بفنلتك وقميصك قديه. طب يا ترى اهتمامك بقلبك ودينك قد كده يا ترى؟ ففين اجلال الله ان يشوف قلبك مش نظيف؟ فين تعظيم الله ان يشوف قلبك مشغول بغيره؟ فين تعظيم الله ان لو واحد قدم لك خدمة تدين له بالتوقير والاحترام والشكر ليل ونهار، وربنا هو اللي انعم عليك بالشخص ده وما بتشكروش بالطريقة دي ولا بتحبه تعمل حسابه زي كده؟ لسه وجعاني وسوءتاه منك وان غفرت، وسوءتاه منك وان عفوت. اجلالك لله ان يرى هذا في قلبك، اني لقيك سبحانه وتعالى كل تفاصيل خواطرك، ابنك ده هتعمل له ايه، وبنتك دي هتعمل لها ايه، ومراتك دي هتعمل لها ايه، وصاحبك ده هتعمل له ايه، ومفيش ربنا هتعمل له ايه. ده الكلام ده في المباحات، فما بالك لو اطلع فوجد قلبك بيهم بمعاصي وسيئات، هتعمل ايه؟ اجلالك لله. اربعة: خوفك منه. ما هم قالوا ايه؟ العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. فاحنا لو ما لقناش عندك محبته وتعظيمه والحياء منه، يبقى لازم نجيبك بايه؟ بالخوف بقى، بالخوف، بالعصاية. هذا مش جاي بالراحة، تعال بالعصاية. الخوف منه ان يطلع على قلبك فيخسف بك الارض، ان يطلع على قلبك فيسلب منك الايمان، ان يطلع على قلبك فيحرمك التوفيق، ان يطلع على قلبك فيصرف عنك التوبة، ان يطلع على قلبك فيسلط عليك شياطين الانس والجن، ان يطلع على قلبك فيتركك في الدنيا كالرعاع، ان يسلب منك نعمة الهداية. خاف. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، لشديد. فلذلك خاف منه بقى، انه اداك واداك واداك ما منكش فايدة. طب خد على دماغك، كتير قلناها الاف المرات، تعال له بالراحة بدل ما يجيبك على وشك، يجيبك رغم انفك. كنت بقول للاخوة في رمضان، لو احنا عشنا رمضان 30 يوم على عيش حاف ومية، 30 يوم تفتكروا اخر رمضان نكون متنا؟ لا، قال بالعكس، ده طبيا تلاقي الصحة احسن. قلت طيب ما تاكل عيش حاف ومية النهاردة بمزاجك احسن ما يوكلهم لك رغم انفك، ولا مش ممكن تبتلى بمرض يقولوا لك ممنوع تاكل اللي عيش حاف ومية؟ اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. هنقول ان احنا كل قتالنا عشان اللحمة والفراخ والفاكهة والمنظرة. طب ليه؟ خليها عيش ومية، وساعتها مش هنحتاج كتير من الدنيا ولا هنموت. سبحان الله، مالك ابن دينار يقول: انا لي سنة 12 شهرا لم اذق لحما، وانا ذا مالك ابن دينار ما نقص لحمي ولا دمي. يقول انا بقالي 12 شهر وما اكلتش لحمة وزي ما انا اهو، ما جرليش حاجة. مالك ابن دينار برضه. فالشاهد ايه؟ انك لو ما جيتلوش بالراحة، هو عمال يصرف عنك الهموم ويبعد عنك دنيا ويبعد عنك انشغالات، انت مصمم؟ طب خد، يرميك بالانشغالات، خد. مش انت عايز دنيا؟ خد دنيا. ايه عايز ايه تاني؟ عايز فلوس؟ خد فلوس. وعايز شهرة؟ خد شهرة. وعايز معارف؟ خد معارف. وعايز ايه جاه؟ عايز تبقى ايه؟ خد خد خد خد. رماك من عينه. عشان كده النقطة اللي بعد دي مباشرة: ان تسقط من عينه، تسقط من عين الله. ما هو انت عنده دلوقتي عبده سبحان الملك، سبحان الملك. ابن رجب بيقول ايه؟ ولله عناية خاصة بمن يحبه. لما يحبك يعتني بك عناية خاصة، فتلاقيك تبقى إنسان محترم قوي. ودايما نقول خلي بالكم النقطة دي، معلش أنا خايف لا تزعلوا مني، ربنا يستر، إن العالم اللي يشهد له العلماء بالعلم، العالم اللي العلماء يقولوا اللي يقولوا عليه عالم، والتاجر اللي التجار يقولوا عليه ده تاجر صح، التجار المحترمين، والمحترم اللي المحترمين يقولوا عليه انه محترم. اوعى تصدق الرعاع لما يقولوا محترم يبقى انت محترم، لا لا، مش دي الشهادة اللي تقبل، لا ده عشان تبقى محترم فعلا ان حد يشهد لك تنفع شهادته. يعني مين اللي يقول ان ده لعيب كورة وده مش لعيب؟ اللي بيفهم في الكورة. مين اللي يقول ان ده بيعرف يقرأ صح قرآن وده ما بيعرفش؟ الراجل المجود هو اللي يقول. فلذلك انك تسقط من عين الله يعني ما تبقاش انسان محترم، فتلاقي كل الناس المحترمين بيزدروك ما يحترمكش. وليه؟ ده انا معايا فلوس اكتر منهم، ده انا عندي مناصب اكتر منهم، ده انا عندي معارف اكتر منهم، ومين دول؟ لا لا، هي ما تحسبش كده، ما تتحسبش كده. عشان كده انا دايما اقول اذا رأيت المؤمنين والمجرمين يحبونك جميعا فانت منافق، لانك ترضي جميع الاطراف. شرط اخلاصك ان يحبك المؤمنون ويكرهك الكافرون، ويعاديك المجرمون ويعاديك الفساق. لما تلاقي الفساق بيحبوك والمجرمين بيثنوا عليك خاف، سقطت من عين الله. خلي بالك انت في عينه ايه، فهيجعلك في عين من يحبهم كذلك. وصلت ولا لسه شوية؟ هي كده، لما يشوف خواطرك رديئة عمال تفكر في النساء والفلوس والدنيا تسقط من عينه سبحانه وتعالى. السادس بقى، نمرة ستة، ايثارك ان تساكن قلبك غير محبة الله. يا جماعة اصل هو احنا لينا قلب واحد، اللهم اصلح قلوبنا، ولا لينا كم قلب؟ قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يري خير له من أن يمتلئ شعرا. ففيه دليل على أن الجوف يمتلئ، فالقلب يمتلئ ويتفرغ، وعلى قدر ما يدخل في القلب من هم وإرادة وحب يخرج من القلب هم وإرادة وحب. هو قلب واحد وما يستحملش كتير، هو طاقته كام ميجا بايت؟ طاقة القلب له حدود، هذه الحدود يتملي، اما يمتلي خلاص ما يقبلش، وان قبل هيطلع من اللي فيه. انتوا معايا؟ ها؟ خدت بالك ازاي؟ فلذلك هذا القلب لو فيه حب ربنا ما يقبلش معاه حاجة تانية، غيور، غيور سبحانه وتعالى، غيور، ما يقبلش انك تحبه وتحب حد تاني معاه. فلا يرضيه إلا أن يستغرق حب الله كل طاقة قلبك على الحب. يبقى لما تحب ربنا تحس إن قلبك مليان لمشاشه حب لله، فلما يجي قلبك يحب حد تاني ما يقدرش، فيحبه لله. فيحبه إيه؟ لله. أمك وأبوك لله، زوجتك ولادك لله، اصحابك لله، شيخ بيعلمك لله، فلوس لله، ما تحبش الا لله لما قلبك يمتلي حب لله. اما اذا كان قلبك ناقص هيحب حاجات تانية فيطلع منه حب الله. فدي ايثارك ان تساكن قلبك غير محبته. كنت لسه بقوله احنا جايين معنى اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. يعني ايه آثرنا ولا تؤثر علينا؟ عارف ان انا اوثرك بان اديك الورق ده، يعني ايه؟ اديتك انت وما اديتش التاني، هي دي الايثار. فيا رب آثرنا ولا تؤثر علينا، يعني يا رب ادينا قبل ما تدي غيرنا، اكتر مما اديت غيرنا، احسن مما اديت غيرنا. آثرنا ولا تؤثر علينا، ولن يؤثرك الله الا اذا اثرته. فالجزاء من جنس العمل، لما تؤثره على ما سواه يؤثرك على ما سواك، هي دي معادلة، تؤثره على ما سواه يؤثرك على ما سواك، والجزاء من جنس العمل. يقول الشيخ: إيثارك أن تساكن قلبك غير محبته. السادس والذي السابع بقى: خشيتك أن تتوالد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل الإيمان ومحبة الله من القلب فتذهب به جملة وأنت لا تشعر. الخوف من دي إن الحاجات دي تدخل قلبك وتملى القلب، ودي كلها نار، تقوم تأكل الإيمان. الإيمان يتآكل. ولنا شريط لطيف اسمه وضاع الإيمان، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، بشرح في حديث: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، وفي رواية: فتنزع الأمانة، والأمانة هنا بمعنى الإيمان، فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد. الحديث: حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أجلده، ما أعقله، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. الإيمان بيتآكل، بيتسحب، بينزع. والخطر ان سلب منك شوية ايمان ومدرتش في الشريط كده بوجع ممن يسلب ايمانه وهو لا يتوجع ولا يشعر. عمل الايمان يتاخد منك وانت ولا انت هنا مش دريان. فاول ما ينزع وما تدراش يحصل ايه؟ ينزع، ده مش دريان. لو توجعت يديك يرجعولك تاني. لو صحيت الخوف انك تبقى نايم وعمال الايمان ينزع منك حتة حتة وانت مش دريان، هو ده الخوف، ان الخواطر دي تتوالد. اصل مصيبة الخواطر دي ما بتقفش عند حد، بتعمل ايه؟ بتتكاثر. خاطرة يبقوا 2 يبقوا 4 يبقوا 8 يبقوا 16 32 64 128 256 500 كده تتوالد وتتكاثر الخواطر. واللي مجرب عارف الموضوع اللي بقولك عليه ده، خواطر تكتر تكتر تكتر. ولذلك اللي يسيب نفسه مع الخواطر ما يلاقيش وقت يعمل حاجة تانية. يقول لمراته: سيبوني شوية دلوقتي بس عشان انا بفكر. فكر في ايه؟ ما بفكرش في حاجة، هو سرحان وخلاص في الطراوة، في الهوى، في الغلط، ويستلذ بكده والعياذ بالله. ان تتوالد الخواطر فتأكل الإيمان. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. اللي بعدها: أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به. فاعلم أن كل خاطرة حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. وأنت قاعد فاضي والشيطان عايز يلعبك. وقلت لكم قبل كده الخطر أن الشيطان فنان. راجل الشيطان ده قاعد يرسم خطط عشان يضيعك، فيروح لميلك دي زي ما قول كده حبة في فخ منصوب، يرميلك الفكرة دي. فكرة كل ما افتكرها اضحك. دي كنا قعدنا في مطار كده يجي 7-8-10-12 ساعة، فكان معانا اخ، احنا قاعدين كل واحد بقى يشتغل في الذكر القرآن مش عارف ايه، فيجي في وسط القعدة كده يقولي: عندي فكرة. ايه؟ ناكل. زي ما قولك الشيطان بيلقيله، هو كل شوية يقول نفس الفكرة بيضحك يعني، لكن هي دي الشيطان يلقي زي كده. تلاقي نفسك: عندي فكرة. ايه؟ نخرج نتفسح نصيف ندخل على الانترنت. عندي فكرة. نفتح التليفون نفتح التلفزيون مش عارف. عندي فكرة نعمل حمام سباحة في البيت. عندي فكرة نعمل فكرتي بس. يا عم ارحمنا، ده انا بقول للشيطان. كان لسه السواق واحنا جايين بيقول: اللهم اخزيك يا شوشو. بيدلعهم. هي دي المأساة. الشيطان عمال يرمي لك ايه وانت تقول ايه؟ فكرة. ايه يا عم ارحم. كل دي افكار عايز يصطادك يصطادك. ويا ما اصطادك في حتة ورجعت تضحك تقول: يا شوف اصطادني فين الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصدق الله الكريم العظيم حين يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. اللهم نجنا من كيد الشيطان. خطير خطير. فلذلك اوعى يصطادك، خليك صح، واعرف ان كل الافكار اللي بيرمها لك دي ايه؟ فخ عشان يصطادك. ثم ان تعلم ان تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الايمان ودواعي المحبة والانابة اصلا، بل هي ضدها من كل وجه. وما اجتمع في قلب الا وغلب احدهما صاحبه واخرجه واستوطن مكانه. خواطر دي ما تجتمعش مع خواطر الايمان. اصل اللي قاعد يفكر انا عندي صدقة اوديها فين، واللي بيفكر انا عايز اصلي ركعتين بس يبقوا امتع ركعتين صليتهم في حياتي، اعملهم ازاي، وانا عندي فكرة ان انا اصوم شهر الصيف ده عشان ربنا يرحمني، وانا عندي فكرة ان انا ازاي اثبت ان انا بحب ربنا، اثبتها ازاي دي. الافكار دي يجي فيها نسوان، يجي معاها فلوس، مش ممكن الا اذا ضحك عليك الشيطان بقى ودخل فيها دنيا لكفتها واصطادك، اوعى. فلذلك لا تجتمع خواطر المعاصي وخواطر الايمان في قلب واحد. انت ليه قلب واحد؟ يا يفكر صح يا يفكر غلط، لكن غلط وصح في وقت واحد لا يمكن، ما يحصلش. ثم ان تعلم ان تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له، فاذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص فلا يجد اليه سبيلا. قلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح، معذب مشغول بما لا يفيد. العاشر وهي الاخيرة، ان يعلم ان تلك الخواطر هي وادي الحمقى واماني الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها الا الندامة والخزي، الا الندامة والخزي. هذه النقطة الاولى في طريق قريب موصل الى الاستقامة. النقطة الاولى حفظ الخواطر. النقطة الثانية صدق التأهب للقاء الله. احنا قلنا طريق قريب موصل الى الاستقامة في نقطتين. النقطة الاولى حفظ الخواطر، اثنين صدق التأهب للقاء الله، انك تبقى جاهز تموت دلوقتي. جاهز جاهز تموت دلوقتي. كنت زمان عملت فيلم في قاعدة كده، ان انت لو قاعد دلوقتي في البيت والباب خبط قلت مين؟ قال لك انا رسول الله، افتح. هتقول له دقيقة واحدة عشان اشيل الصور دي بتاع روميو وجولييت، طب دقيقة واحدة عشان اشيل التلفزيون من البيت، طب دقيقة واحدة هتخبي ايه ولا ايه؟ صح كده؟ ولا هتدخل النبي على طول؟ لو دخل وشاف الحاجات دي يزعل منك صلى الله عليه وسلم. فهي دي، انت جاهز انك تموت دلوقتي ولا بس في مشكلة هنا اخلصها، عندي قرشين حرام اتخلص منهم، عندي في علاقة حرام اتوب منها، عندي في كلمتين حرام بس اخلصهم، عندي في مشاكل ايمانية اضبطها، عندي في عقائد شركية انضفها، عندي عندك ايه؟ طب هتخلص الموال ده امتى؟ صدق التأهب للقاء الله، انك تبقى جاهز دايما انك تقابل ربنا. جاهز؟ لا والله مش جاهز. اوعى تضحك على نفسك وتنخدع. انا النهاردة كنت بعد لهم المسج بيقول ايه؟ انما هم ثلاثة، السابقون المقربون والابرار اصحاب اليمين واصحاب الشمال، فمن ايهم انت؟ ليتك تفهم. اهم حاجة في الموضوع ايه؟ اصل واحد هيتسرع ويقول ما تقولش حاجة، افهم الاول قبل ما تتكلم. انا عايزك تفهم انت مين وهو مين، تبقى عارفه الله وعارف نفسك. انت عارف هتقابل مين؟ انت عارف انت شكلك ايه؟ انت عارف ان ماضيك شكله ايه؟ انت عارف انت بتسابق مين؟ بتسابق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، بتسابق ابو الدرداء وابو ذر وانس ومعاذ، دول على خط سباق واحد. طب انت فين وهم فين؟ وتقول لي جاهز؟ في ناس دلوقتي كانوا يقول جاهز عايز اموت. لا انت مخدوع. ليتك تفهم. انت مجنون لو قلت جاهز دلوقتي. اجهز اجهز يا ابني الاول. يبقى الطريق القريب الموصل للاستقامة هننظف دماغنا وننظف قلوبنا وننظف احوالنا ان احنا ما نفكرش الا في ربنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين صدق التأهب للقاء الله ان انا ابدأ اصدق في التجهيز. قلت لكم المرة اللي فاتت الراجل اللي كان بيعمل الفيلا المقبض بتاع الباب من ايطاليا والقعدة بتاع الحمام من اسبانيا والباركيه من السويد واللازم يا ترى احنا بنعمل كده للاخرة؟ يعني ما نيجي نعمل للاخرة بنظبطها كده في المقبض والقعدة والارضية ولا اي حاجة وخلاص؟ بتظبط صلاتك كده الصلاة نفسها واقف تظبطها كده يعني وانت واقف في القيام هو ده قيام ينفع قدام ربنا؟ الركوع هو ده ركوع واحد واقف قدام ربنا بيميل ربنا؟ السجود هي دي سجدة مقرب فيها من ربنا؟ هو ده تسبيح الله بيسمعه؟ وتقول لي جاهز؟ عايزين نظبط صدق التأهب للقاء الله. ابن القيم يقول ايه؟ صدق التأهب للقاء الله من انفع مال العبد وابلغه في حصول استقامته. احنا كده طولنا ولا لسه؟ طب صل على رسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم صدق التأهب للقاء الله من انفع مال العبد وابلغه في حصول استقامته، فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها وخمدت من نفسه نيران الشهوات واخبت قلبه الى الله وعكفت همته على الله وصار حب الله وايثار مرضاته اعلى همته. بالعلامة في صدق التأهب. سبحان الله، كلمة كنت بقولها زمان قلتها كتير قوي قوي الاف المرات بس شكلي كده مبطلها بقى لمدة. الامام احمد لما كان ماشي رايح صلاة الجمعة وانقطع شسع نعله فقال له احد تلاميذه لو جئناك بنعلين خيرا من هذين، قال يا بني انما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام وانها ايام قلائل. قال له يا عم جزمتي ده كلها يومين ونموت وندخل الجنة، خلينا نمشي محافين وخلاص. هو ده المعنى ان انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها خلاص. ابو بكر الصديق لما قالوا له نأتي بثوبين جديدين نكفنك فيهما، قال الحي اولى بالجديد، كفنوني في ثوبي اللذين اموت فيهما. الله، قطعت نفسه عن الدنيا خلاص. والله يا جماعة انا اليومين دول قعدت مع ناس من اللي هم كبار في الدنيا عندهم فلوس كتير، بقول له في الاخر، قال لي من الاخر ملهاش لازمة. من الاخر ايه؟ بس بعد ايه؟ بعد ما ضيع عمره في الدنيا، بعد ما ضيع شبابه وصحته ودينه وعيلته وكل حاجة، والاخر بيقول اكتشفت في الاخر ايه؟ ملهاش لازمة. تفتكر ربنا يقبلني؟ اتمنى ان ربنا يقبلك، ولو جيت له بصدق يقبلك، ولكن الصدق عزيز. ابن الجوزي بيقول انما يتعثر من لم يخلص، وانما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد. طب صلي، ولا عجباني صلاتكم على النبي دي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إنما يتعثر من لم يخلص، وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد. يتعثر من لم يخلص، عمال تقوم وتقع، كل ما تمشي شوية لربنا تقع، وتقوم تمشي شوية وتقع، ونعيد من جديد وتقع. مشيت شوية وقعت في البيت، ومشيت شوية وقعت في الدنيا، ومشيت شوية والفلوس، ومشيت شوية في الكذب، ومشيت شوية وفي النفاق، عمال تقوم وتقع. بتقع ليه؟ لأنك مش مخلص. طب نفسي أخلص. لو أرادك لهيأك، مش عايزك. طب يعوزني إزاي؟ قال لك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأنت لما تجيله يريدك، لكن أنت مش مخلص فلا يريدك. عشان كده بقول لك الرجل اللي جاي لربنا بقى بعد 60 سنة عك وجاي يقول له يا رب أنا جيت، يقبل سبحانه وتعالى كريم ولا لا؟ بس لو هو ايه صادق، والصدق في الحالة دي صعب عزيز، صعب. ليه؟ ذنوبه بتلعبه، ذنوبه بتلعبه في الوقت ده بقى. لما يبقى جاي ما بيسلملوش، يقول لي نفسي يوم يعدي نظيف، لازم كل يوم تطلع لي بلوى من تحت الارض من البلاوي القديمة. هي كده، الماضي مؤلم فخليك نظيف. اللهم طهر قلوبنا، صدق الاستعداد للقاء الله عز وجل من انفع مال العبد. ومن استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا، عن الدنيا وما فيها ومطالبها. عايز ايه؟ ولا حاجة. نفسك في ايه؟ الا ان يرضى عني ربي. وايه كمان؟ بس. طب الفلوس والشركة والمصنع والناس والزوجة والولاد؟ لا لا لا لا، بس يرضى عني ومطالبها. كل يوم يكتبوا كشف الطلبات، تبص في الكشف ما تلاقيش فيه الجنة، عايزين نحط الجنة في كشف الطلبات. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، تبقى مطلب رئيسي، تبقى مطلب أساسي. فخمدت من نفسه نيران الشهوات. الأكل إيه اللي موجود؟ تلبس إيه؟ أي حاجة. هتنام فين؟ في أي حتة. خمدت من نفسه نيران الشهوات، الشهوات المولعة دي المتأججة، خمدت، خمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله. اللهم ارزقنا الإخبات. قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. 4 صفات للمخبتين. اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين. وكلمة الإخبات كلمة حلوة قوي، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلت لك كتير قلبك بيرفرف لما تبقى جاي لربنا، هي دي. وانت رايح تصلي قلبك بيرفرف، وانت قاعد تقرأ في المصحف قلبك بيرفرف، وانت قاعد في خلوة تذكر الله تقول أذكار الصباح والمساء قلبك بيرفرف. هي دي المخبتين والصابرين على ما أصابهم. كأن في القرآن، كأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن هؤلاء مصابون دائما بابتلاء. اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. مبتلى بس صابر، الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة. مهمة جدا حتة الصلاة، مهمة جدا حتة الصلاة. كنت بصلي مع بعض الناس، فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان الواحد لما يسجد يمد جسمه كده. فبعد ما خلصنا صلاة الرجل زعلان جدا، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلت له الحديث متفق عليه، كنا نأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجافي بين ضبعيه. انت سمعت الحديث ده قبل كده؟ قال لي لا. قلت له طيب، تبقى الناس تسأل عشان تتعلم، مش تنكر بجهل، نتعلم. كنا نأوي، يعني ايه نأوي؟ ها؟ بنشفق على رسول الله، كان بيصعب علينا من شدة ما يجافي بين ضبعيه. ضبعيه اللي هي العضد والجنب. فالرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيسجد كان بيبعد ساقيه عن فخذيه، وفخذيه عن بطنه، وعضديه عن جنبيه، وذخنه عن صدره. يبقى وهو ساجد كل حتة لوحده، يقولك حتى لو أن عنزا أرادت أن تمر تحته مرت. مين بيظبط السجود كده؟ هي دي المقيم الصلاة يا جماعة. لسه ما صليناه صح، لازم يبقى عندنا تدقيق في الصلاة. بنصلي ازاي؟ اكثر الناس لازق كعانه في بطنه وهو ساجد، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو ده سجود؟ قول لي تفرق ايه دي من دي؟ لا تفرق، تفرق ذل، وتفرق حب، وتفرق تعب. ساجد لله. الشاهد والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ابن القيم بيقول وأما لذة النفقة حال الإخلاص فلا يطاولها الوصف. اللي ينفق لربنا بس بإيه؟ بإخلاص، حاجة تفوق ما تتوصفش بقى الحلاوة ولذة الإيمان في هذا الإنفاق. السعادة، سعادة المعطي أكثر من سعادة الآخر، سبحان الله العظيم. يعني قلت لكم في سائلة مسكينة تحمل طفل، يا بنتي خدي دول وارجعي، ساعه ما نظرت في الفلوس لقتها 20 جنيه كان قلبها هيقف بالفرح. طب يبقى انت فرحتك قد ايه؟ فرحه ربنا بيك قد ايه؟ سبحان الملك. الشاهد انه واخبت قلبه الى الله وعكفت همته على الله. يبقى الله مرادك وغايتك سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول ايه؟ واستحدثت همة اخرى وعلوما اخر وولد ولادة اخرى. شفت احنا جايين منين بقى؟ ده جاي من مصر دي عشان نوصل للحتة دي. قال لك وولد ولادة اخرى تكون نسبة قلبه فيها الى الدار الاخرة كنسبة جسمه الى هذه الدار بعد ان كان في بطن امه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة. طريق قريب موصل للاستقامة في الاقوال والاعمال والاحوال، اوله حفظ الخواطر وتانيه صدق التأهب للقاء الله. يوصل ليه؟ تتولد، يتولد لك قلب جديد نوفي عزيرو ستاندرد، قلب جديد حقيقي. ابن القيم هنا بيقول ولادة ايه؟ حقيقية، مش ولادة معنوية، مش كلام صوري، لا لا لا لا، هيتولد فعلا ولادة حقيقية. هيتولد قلبك المخنوق، قلبك المحبوس المأسور، قلبك المتكتف، قلبك المتغلف، هيتولد، هيتولد ولادة حقيقية. هيخرج، هيخرج فعلا من رحم، من مشيمة، هيخرج قلبك خروج حقيقي فعلي. لما تقفل دماغك ما تفكرش الا في ربنا، وتستعد انك تقابله دلوقتي حالا. تسمع كلام القيم تاني يقول بيه؟ يقول ويولد قلبه ولادة اخرى تكون نسبة قلبه فيها الى الدار الاخرة كنسبة جسمه الى هذه الدار بعد ان كان في بطن امه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن امه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الاخرة. فخروج قلبه عن نفسه بارزا الى الدار الاخرة كخروج جسمه عن بطن امه بارزا الى هذه الدار. يبقى زي ما كنت جنين في بطن امك وكان بطن امك حجاب ليك عن الدنيا، وانت الطفل في بطن امه شايف دنيا؟ يعرف حاجة؟ لا بيسمع ولا بيعرف حاجة ولا شايف خالص نهائي. لما يخرج للدنيا يشوف ويسمع، ده حتى بتمضي عليه فترة اظن 21 يوم لحد ما يشوف ويسمع، مد على ما يشوف ويسمع. فلما تولد بدأ يشوف ويسمع. كذلك القلب لما يتولد يبدأ يشوف ويسمع، بس يتولد حقيقة بعد ما كانت النفس حجاب. وزي ما قلنا هم ثلاثة، يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فكذلك ولادة القلب حقيقة من ظلمات ثلاث: النفس والطبع والهوى. النفس والطبع والهوى، فيولد قلبه ولادة حقيقية. قال ابن القيم ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها. فيقول القائل: كيف يولد الرجل الكبير؟ أو كيف يولد القلب؟ لذا لم تكن لهم همة إليها ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ هو مش عارف ولا مصدق. زي ما بقولها دايما في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ختم القرآن في ايه؟ في ركعة. القرآن كله 30 جزء أراهم في ايه؟ في ركعة واحدة. فبعض الناس مش متصور، مش ممكن، ما مش هيحصل. أدام مش متصور ما ايه؟ ما يعملهاش، مش مصدق ما ايه؟ ما يقدرش يعمل، ما يقدرش يعمل. انت محتاج الاول انك تصدق، ونمرة اتنين تتصور، وبعدين تنفذ. لكن اللي مش مصدق مش يعمل، ولا المتصورها هيعملها. ولذلك كثيرين جدا، يعني حدثني انا شخصيا عشرات انهم عملوها، نقام الليل بركعة واحدة بالقرآن كله، والله في عصرنا موجودة. وعايز تشوف تعال اوريك. وبمنتهى البساطة في رمضان الفائت وفي روضة الرسول صلى الله عليه وسلم في اول رمضان ختم القرآن كله في ركعة واحدة من بعد صلاة العشاء الى قبل الفجر بنصف ساعة او 40 دقيقة في ركعة واحدة في الروضة. شاهد يا اخوة ان الامر ده محتاج ان احنا نتصوره، نصدقه قبل ما نشرع فيه. احنا كل موضوعنا ولادة القلوب، وكل اللي فات ده احنا بنمهد قلبك عشان يتولد. فاول سبيل لهذا التمهيد انك تصدق. ممكن القلب يتولد؟ ايوه. ولادة جديدة؟ نعم. ويبقى لك قلب جديد؟ ايوه، بدل القلب اللي تقطع من المعاصي، اتمزع من الهموم، توسخ من الدنيا، يتولد قلب جديد. وشوف بقى لما يبقى قلبك طفل، الطفل يعرف يحقد، يعرف يحسد، يعرف يشتم. الطفل بيقعد كام سنة ما يعرفش يتكلم. الطفل بيشيل هم، هو ده القلب الجديد. ما يبقى قلبك طفل بريء كما ولدته أمه. يقول ابن القيم: ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله بعد حفظ الخواطر هو الطريق إلى الله. حفظ الخواطر، صدق التأهب، قلب جديد، هتبدأ تمشي ربنا، هتبدأ تمشي في طريق الجنة الصح كما ينبغي، بقلب جديد واستعداد جديد وهمة جديدة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يعافينا وإياكم من البلاء، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وإنا نسألك ألا تفرق جمعنا إلا وقد عفوت عنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.